إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث متواصلا حول آفات اللسان، واليوم مع الآفة 18، وهي تتعلق بأمر يظهر بين الناس ومتفش بين الناس، إلا أنه لا يؤبه له ولا يظن أنه خطير أو له آثار وخيمة كباقي الآفات السابقة، بل كل آفات اللسان آفات خفية لا يعلمها إلا القليل من الناس. فلذلك لزم أن نعقد مثل هذه الخطب حول هذا الموضوع الخطير، آفات اللسان. هذه الآفة هي التمادح. التمادح معناه مدح الغير أو مدح الممدوح بذكر أوصافه الحسنة. يظن الظن أول وهلة عندما يسمع هذا العنوان أو هذا المعنى أو هذا الاسم، يظن أنه ليس فيه مشكل. أين الخطر في هذا الأمر أن تمدح الغير؟ نعم، أصل التمادح ليس الجواز وليس التحريم، هو مباح، إلا إن كان المقصود به شرعيا كمدح الله عز وجل. هذا مطلوب، أن تمدح الله عز وجل، وأن تمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تمدح الدين، وأن تمدح الصحابة، كل ما له علاقة بالدين فتمدحه، هذا شرعي ممدوح مستحب. لكن مدح النفس ومدح الناس هذا ما ينبغي التوقف عنده، بل حتى مدح الله ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح الصحابة ينبغي التأدب فيه. فكم من ناس مدحوا الله فأساءوا الأدب فكفروا، ومنهم من مدح النبي صلى الله عليه وسلم فغلا فيه فوصفه بشيء ليس فيه، كمن يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما في غد، وهذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، جواري يضربن الدف في عرس من الأعراس فكانوا يندبن قتلى بدر، يذكرن قتلاهم في بدر ويمدحونهم، ولكن إحدى الجاريات قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، فزجرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقولي هكذا وقولوا ما كنتم تقولون، قولي لها كلام الأول، لما هذه ما تقوليهاش، فينا نبي يعلم ما في غد. وش حال ديال الأشعار المنتشرة بين الناس والمنظومات مما يمدحون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها من الشركيات الكثيرة الكثير، مما يظنون أنهم يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحقيقة هي فيها مخالفات صريحة للعقيدة الإسلامية الصافية، مما كان لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قولا واضحا صريحا: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله باش يحسم المسألة. نعم تمدحه هذا مطلوب، وكان هنالك شعراء يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في الحدود الشرعية، ماشي يأخذون أوصاف الله عز وجل وما هو من حق الله فيصفون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ يصفون أولياء في زعمهم، موتى، علماء أو غيرهم، ويمدحونهم بأشياء هي من حق الله وليست من حق العبيد. إذن فحتى مدح الله ومدح النبي عليه الصلاة والسلام فينبغي التوقف عند حدوده، مش يقول لي بغيت. ثم نأتي إلى المقصود وهو مدح الناس. مدح الناس أن تصف أخاك أو حتى نفسك أن تصفها بأوصاف حميدة فتثني عليها. أنا كما تقول إحنا بالدارجة تذكره بخير، تذكرش إنسان بخير قدام الناس، فلان الله يعمر له الدار، فلان تقي، فلان ورع، فلان كحش من المسجد، فتصفه بأوصاف المدح. هذا هو التمادح. نعم قلنا أن الأصل فيه لا إباحة ولا تحريم، ولكن إلى اقترنت به بعض الأمور كيقدر يولي حرام، وهو ما يحصل في زماننا أن كثير من الناس ما كيوزنش المدح ديالو غير كيجي يمدح، فيلحق به الضرر، هو أولا المادح تلحق به الأضرار والآفات والإثم، ثم كذلك أضرار بالممدوح. هذا الإنسان اللي كتمدحه تهوت يلحق له الضرر بسبب مدحك، بل حتى الذين يسمعون مدحك. من ذلك نذكر مثالا باش يبين الحقيقة ديال المدح والآفات ديالو. شحال ديال الزيجات يعني الزواج، شحال ديال الزواج جم لسبب المدح ديال الإنسان، التزكية اللي هي تزكية الإنسان، كيزكي واحد أو لا كيزكيو شي امرأة وتيتزوج الرجل بالمرأة وراه ماشي على الحقيقة ديال التزكية ديالو. كيجي يخطب شي واحد تيسولو فيه فلان، وتيجي شي واحد يقول له فلان راه الله يعمر ليه الدار، فلان راه مزيان، هذاك راه ما في عيب، شاف طريق الله، ويزكيه وهو لا يعلمه حقيقة، ما عاشر معه والو، هو غير بالي غير الظاهر صافي يحكم. ايوا تيمتي هذاك الناس تيثقوا فيه ويجوزوه بنتهم يعطيوه بنتهم، ثم بعد ذلك يظهر خلاف ما قيل له. والعكس كذلك، كيجي شي شاب يقلب على شي يعني بنت يتزوجها ويبحث عن الدين وعن التقوى وكيبقاو يزكيو ليه، راها محتشمه، راها لابسه الحجاب ديالها، راها لابسه النقاب ديالها، وهي في الاصل غير ظاهر، واما حقيقتها فهو لا يعلمها، او المراه التي زكتها لا تعلمها، فيتزوجها ويجد خلاف ما قيل له. وهذا سببه التمادح، ان الانسان ما كيوصفش الوصف الحقيقي ديال داكشي اللي كيعرف. سولك شي واحد تكون منصف، الانصاف في المدح، لا افراط ولا تفريط. فلان اش كتعرف عليه؟ وصراحه انا عمري ما تعاملت معاه، وهو عمره ما تعامل معاه، يقول لك شي هذاك والله عمر رضا، اش عرفتي الله عمر رضا؟ عمر رضي الله عنه وارضاه لما جيء له بشاهد باش يشهد، انسان جابه قال لي انا كنعرف هذا، هذا يشهد ليا، اي باش كتعرف؟ فايت مسافر معاك، فايت مسافر انت وياه، خارجين انت وياه في الطريق في سفر، اسافرت معه؟ لان السفر كيخرج المعادن ديال الرجال، ملي كتسافر مع شي واحد عندك كيبان المعدن ديالو، لان السفر انقطاع عن الدنيا، انقطاع عن البيت، انقطاع عن الاهل، يخرج الانسان ما عنده الاخلاق ديالو، الكرم والسخاء والنبل والصدق والصبر وغيرها من الاخلاق التي لا تظهر الا في السفر. قال لي عمر سافرتي معاه؟ قال لا. قال اجربته في التجاره في البيع والشراء باش تعرف الامانه ديالو، تتبان لك الامانه ديالو في البيع والشراء. في البيع والشراء كيبان الانسان، كاين اللي كيكذب، كاين اللي تيغاش، كاين اللي تيزوار، كاين اللي تيحلف الايمان المغلظه في كثره الحالف، همه الربح، كاين اللي يبيع الحرام. فهل جربت معه البيع والشراء؟ قال لا. قال فهل هو من جيرانك؟ تعرف مداخله صباح مساء؟ يعني هو واقيلا جارك ساكن حداك، يعني كتشوفه صباح وعشيه؟ قال لا. قال إذن لا تعرفه، ما تعرفوش، ايش عشت لك؟ إذن فمسألة أن تعرف الإنسان وتزكيه غير هكاك هذا خطأ، فلا بد أن يتقي الإنسان ربه في تزكية الناس. ولله درهم سلفنا الصالح على رأسهم علماء الحديث. ملي كترجع العلماء الحديث ملي كيبداو يزكيو لك شراوي إلا كان يستحق التزكية يقولوا تزكيو ثقة عالم عابد، راه ثقة عالم عابد. إلا كان في شي حاجة أخرى يقولوها تقول لك ثقة فيه بدعة، صدوق له أوهام. ما الإنصاف تقول لك هل وصف الزوين فيه وهل خيب فيه؟ ثقة ولكن كان شيعيا أو كان قدريا أو كانت فيه بدعة في الأرجاء كذكروك أراه عنده واحد البدعة عنده مخالفة، ولكن في الأصل دياله أنه صادق وأنه ثقة. هذا عابد ولكن له فيه بدعة كذا تذكروا لك بالميزان الدقيق، لا غلو لا تفريط ولا إفراط، لا هك ولا هك، إنصاف. سولك أي شيء واحد شيء إنسان قول لك شيء كتعرف، ما تقولش فوق ذلك، لأن إحنا المشكلة عندنا عندنا المبالغة وهذا التمادح، المبالغة بالحديث. أنت كتشوفه مثلا غير في المسجد وهذا فلان تيق فيه 100%، المسجد هو الميزان ديال الثقة. ولكن قل ما رأيت، رأيته يصلي في المسجد دائما ما تخلف عن الصلاة إلا قليلا، دائما في منظر في المسجد لقاه، أشي كتعرف عليه. أما في المعاملات الله أعلم، عمري ما جربته. أنت كتسول عليه في واحد بغي يبيع يشري ماشي، واحد يسولك فلان راه بغي نشارك أنا وياه نشارك معاه، واش نقول لك أنا عمري ما جربته. ماشي أنت غتشوفه مدين وتقول صافي راه حتى في التجارة غيكون هذا، يقدر يكون إنسان في الصف الأول وراء الإمام دائما، ولكن تلقاه في البيع والشراء غشاش، تلقاه كذاب، تلقاه في الدين ديالو في المسجد ديالو 100%، ولكن في البيت نسأل الله السلامة والعافية. وكي اللي تلقاه عاوتاني في المعاملات ثقة، ولكن عبادة الله عز وجل تلقاه مفرط في المسجد. المعاملة نعم لها تأثير في العبادات، والعبادات لها تأثير في المعاملات، ولكن لا تلازم بينهما. ماشي بالضرورة يكون الإنسان عابد ويكون ثقة في المعاملات، أو إذا يكون ثقة في المعاملات يكون عابد، وإلا كان خص يكون حرام علينا التعامل مع غير المسلمين في البيع والشراء. ما نبيعوش نشريو معاه، لا، وهذا ليس في ديننا. تنبيعون نشريو مع نصارى ومع يهود وغيرهم من الديانات، تبيع وتشري معاهم، لأن الأصل في البيع هو الحلال، وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. هذا أمر مجمع عليه، ليس فيه حرمة. هو هاهم كفار وتتبيع وتشري معاهم، فين هو دينه؟ إذن فالمسألة البيع والشراء لا علاقة لها بديانة الرجل، بصلاته أو صيامه أو قيامه، لا، ما عندهاش تلازم. نعم كاين علاقة ولكن لا تلازم، ماشي بالضرورة تكون هذه خص تكون أخرى. إذن فتزكية الناس ينبغي التورع فيها، ومدح الناس ينبغي التورع فيه، وإلا حلت من الكوارث، وهذا ما نراه. شحال ديال البيوت خربت غصب تزكية ديال الواحد، شحال ديال البيوت تتزوج البنت الليلة الأولى لا غد ولا شي سيمانة ما تزوجهاش ويطلقوا، علاش؟ وراه قالوا لينا راه مزيان وهي ما مزياناش، أو الراجل قالوا لنا مزيان وهو ما مزياناش. وكذلك البيع والشراء، شحال من واحد ضحكوا عليه غير في السلف، كيجي شي واحد يقول لي سلفني وغنرجع لك وداك الشيء تيمشي يسول عليه، هذاك غير سلف، وهذاك اللي قال ليه اللي زكاه ليه ما تعرفوش، فيزكيه ويمدحه ويسلفه وما يرجعش ليه ويولي واحد معاه بسبب التزكيه. لذلك الدين ديالنا قالنا ديروا بالكم مع التزكيه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: اياكم والتمادح، إياكم كلمة زجر، إياكم والتمادح فإنه الذبح. وإن كان التعليق هنا بالذبح لأنه المقصود بالذبح هنا للممدوح ذاك الإنسان اللي كتمدحو، ولكن هو قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والتمادح، وما كاينش شي حاجة لينها للنبي عليه الصلاة والسلام إلا لأن فيها آفات كبرى من أخطرها أنه ذبح، ذبح لمن؟ للممدوح. لذلك ينبغي لنا أن نقف عند نقاط أضرار المدح، أضرار المدح على المادح نفسه، الإنسان اللي كيمدح، هذا اللي كيزكي. أولها أنه ربما توقعه في الكذب، شحال واحد يمدح الناس وكيكذب، يمدح من أمامه كذبا، يعني كيقصد الكذب، إما باش يغرر هذاك اللي قدامه، أولا هذاك الممدوح هو واقف قدامه تيكذب، أنت فلان وكنعرفوا عليك الخير، كيكذب علاش؟ باغي مصلحته، باش هذاك اللي قدامه يدوز لي شي مصلحة ولا يستغلها. بل ويقع في تزكية من لا يستحق التزكية. هذاك اللي قدامه تبدي تزكي فيه وهو لا يستحق التزكية فيغرر به الناس، وكذلك يوقع هو كذلك الممدوح يقع هو كذلك في شراك ذلك المدح. من آفات المدح مما يصيب الممدوح أنك توقعه في الغرور. إنسان، وهذا هو المقصود بالدب، أن إنسان تكون مثلا هو فعلا تقي، فعلا هو تقي وتمدحه، فلان معمر الدار عالم أو لا مثلا طالب علم أو لا مثلا متقي أو لا محافظ على الصلاة دياله، فتزكيه ومن يكتح هذه التزكية في القلب دياله يقدر إلا ما كاش عنده الإيمان وما عندهش التقوى أش كيطرى ليه يغتر بنفسه يقول لنا الحمد لله الحمد لله، فإليه يتقاعس للعمل ويتكاسل يقول أنا راه عندي أنا راه داير الخير، كيولي سبب المدح ديالك تينقص من العبادة ديالك، بل لعله يسقطه في الكبر والعجب ومدح النفس وحب النفس بسبب كلمة تقولها لي وتولي أنت يا معاون خوك على نفسك تتعاون النفس ديال الأمارة عليه فتهلكه بسبب كريم. فلذلك لا يجوز لنا التمادح إلا بضوابط. إن كان المدح في غيبة الرجل، شي غيبة، غيبة اللي هي حرام، لا في غيبة يعني في عدم حضرته، ما كيجوا يعني جالس انت والناس ثم ذكر رجل فمدح او لم تحتيه انت ذكرتي فيه الخير، هذه اهل العلم قالوا بان الاولى فيها عدم المدح، الاصل هو اننا ما نتمدحوش، وان كان لابد بشروط، ما يكونش كذب، ما يكونش مبالغه، يقدر تكون شي حاجه فيه هو تيصلي مره مره مثلا او مثلا تيحافظ على الصلاه مره مره، هو مثلا كي 50% كي الصف الاول 50% الصف الثاني، تيقول هو هذاك المعديه كيقول دائما الصف الاول فيبالغ، هو فعلا الصف الاول ولكن يبالغ يقول كراه ما كيحيش من الصف الاول، كيجي يصلي في المسجد بعض المرات تتخلف تقول كراه ما يحيش من المسجد، تيطول الصلاه مثلا احيانا ويقصرها تقول فلان الصلاه علام هالجسد على خاطره، شافوا مرة أخرى يتصدق يقول كثير الصدقة هذه مبالغة، كيشوف عمل واحد ويدخنه، هذا لا يجوز تدخين، لا يجوز المبالغة، بل قل ما في الحقيقة. ثم لابد أن تكون هنالك ضرورة شرعية لمدحه وإلا فلا يجوز. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو في مجلس فذكر عنده رجل فمدحه رجل آخر، هذا الرجل مدحوه أكثر من مدحه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت ظهر أخيك، مالك قطعت الظهر ديال، مع العلم مقسومة قاصمة الظهر وقاطعة الظهر بسبب الدين دياله، لأنه لو وصلوا ذاك المدح غادي كما قلنا سيصيبه الغرور ويصيبه الكبر والعجب وغيرها من الأدواء ويتقاعس عن عبادة الله بسبب المدح، لا ما تمدحوش. وهذا علاش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أعلم الناس بأحوالهم، كان عارف الأحوال لدى الناس، قال لي ما تمدحوش وإلا فإنه مدح أبا بكر وبشره بالجنة ومدح عمر وبشره بالجنة وغيرهما من الصحابة بشرهم بالجنة، وهذا فيه مدح، ولكن علاش مدحهم؟ لعلمه بأنهم لن يغتروا بذلك، لأن الله عز وجل علموا بأن ذوك الناس وخاطبهم بالخير وخاطبهم بالجنة وخاطبهم بالجنة غادي يبقى ومستمر على العباد، ولكن غيرهم منضمونيش. فلذلك لا تمدحهم بأكثر من حقهم وإلا وكذلك بضوابط شرعية وغير بالضرورة، ماشي غير يجي يمدح. فهذا الحديث من الأحاديث دل على أن حتى في غيبته إنسان وخا يكون ماشي في الحضرة ديالو ما تمدحوش، حسن ما تمدحوش إلى اضطرت ذلك، مثلا دفاعا عنه كما وقع لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه لما تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك، وقال لما سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أحد من بني سلمة من قومه قال حبسه برداه ونظر في عفقه، أحبسه غير الدنيا وحب الدنيا وتوب ديالو عاجب راسه ما بغيش يخرج، دايها في نفسه ما بغيش يخرج للجهاد في سبيل الله، هنا دخل معاذ رضي الله عنه وأرضاه ليدافع عن أخيه بمدحه، فقال بئس ما قلت، والله ما علمنا عنه إلا خير. وكيشوف شنو توج قال، ماشي زكاة مطلقا، لا راه عنده عذر. لا ما داش عنده عذر، لأن هذا أمر اللي يعلمه إلى الله، قال الحق، والله ما علمنا عنه إلا خير، ما عرفنا عليه غير الخير، رجل خير شي كيبانينا فيه. يعني ما نقدروا نزعموا نقولوا راه حبس لأنه ما جاش لأنه منافق مشى مع المنافقين، لا، ما لحقوا بالمنافقين. لأن هذه كانت حال المنافقين يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الدنيا وشهواتها. فلذلك لا يمدح إلا لغرض شرعي، يكون غرض شرعي. إنسان مثلا هو عابد لله عز وجل ومتقل لله عز وجل وغادي شطرق الله، ولكن أصابه قنوط وكثير البكاء وحتى يوصل لهذيك اليأس من رحمة الله، هذا يحتاج إلى مدح. لو أنت مالك على هذه الحالة، لا أنت الحمد لله فيك الخير وفيك كذا، علاش باش يرفع من المعنويات ديالك. كذلك إذا كان في يعني في حالة مرض موت أو في حالة الموت، خص يثنى عليه باش يثبت ويرجو رحمة الله عز وجل. نعم في بعض الأحيان هناك يجوز المدح، ولكن دون مبالغ بالإنصاف. أما إنسان غيرك غير جالس يمدح فلان فلان مزيان فلان مزيان فلان مزيان، غير يمدح اللي جاه تهواه، طلعت لي في القرعة عنده في الرز ديالو أن هذا يمدحه يمدحه، اللي خرج لي في البلان يسبو يسبو، اللي خرج لي يعايرو يعايرو. لا، ماشي هذا هو الميزان اللي يتعامل به المسلم. فلا بد من أن نتقي الله عز وجل في مسألة المدح، فإنها تؤدي إلى آفات خطيرة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ماذا يفعله الممدوح إذا مدح؟ فرضا وصلك مدح ديال الناس، إذا مدحت أولا في وجهك، أنت جالس مع شي إنسان ومدحك في وجهك، الأولى بك أن تسكته، أنك تسكته، ما تخلي يقول لي ما دعك من هذا، ما عندك ما تدير بالكلام، وتقولها صدقا، تقولها صدقا، ماشي يعني رياء بأنك أنت ما تحبش المدح، لا فعلا، لأنك أصلا من أنت؟ عرف قدر نفسك، من أنت؟ داكشي علاش شوف واحد يعني واحد الدواء أعطاه لنا النبي عليه الصلاة والسلام نتعامل به مع المداحين، هذوك اللي كثير التملق وكثير المدح اللي كيتكسبوا منه وتقصدوا به المصالح ديالهم، أش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وثبتت هذا الحديث عن عدة من الصحابة، منهم المقداد، ومنهم كذلك المقداد وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. أما المقداد فكان في حضرة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهو أمير المؤمنين، كان جالس مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ودخل رجل فمدح عثمان، دخل واحد من هذوك المداحين يكيبلوا المصالح ديالهم وبقى يمدح في عثمان، فعمد المقداد فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثى على ركبتيه وأخذ يحثو من حصباء الأرض ويضرب بها أو يجعلها في وجه الرجل، يحثو يهز حفنة من حصباء الأرض، ذلك الحجر الصغير يعني تراب مخلط مع ذلك الحجر الصغير، ويضرب به ويجعله في وجه الرجل. فقال له عثمان ما بالك، لما تصنع هذا؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احثوا في وجوه المداحين التراب. قال لي النبي عليه الصلاة والسلام احثوا في وجوه المداحين، يعني كثير المدح، احثوا في وجوه المداحين التراب. ومثله صنع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما جاءه رجل يمدحه، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ثم عمد إلى التراب وجعل يضرب به في وجهه ويقول هذا في وجهك، هذا في وجهك، هذا في وجهك. قال أهل العلم لماذا التراب؟ فيه عبرة للمادح والممدوح. تقول لي شتي ما أنا وأنت إلا تراب، هذا التراب اللي كنهز فيه هذا هو أصلي وأصلك، والنهاية ديالي والنهاية ديالك، لا أشهد تمدح، تمدح تراب، ما أنت إلا تراب، أشنو أش غيمدح فيك؟ إلى أين ستصل؟ بل ما دمت في الدنيا ما يؤمن، فأحوالها غريبة تنقلب على العبد في لحظات لا لا يظنها أنها ستنقلب عليه. كم من رجل كان صالحا في الصباح فأمسى وهو فاجر والعياذ بالله، كم من رجل كان فاسدا ثم بين عشية وضحاها أصبح من الصالحين. ما يؤمنك أنك في قاعدة الصالح ولادك المثل في البحر؟ ليش؟ لذلك تحبسه عن حبه، لا ويجلس في بلادك، لا فوت فوت هذا الكلام معنا ما نديره به، قول حاجة أخرى. ومن ذلك أن يقول كما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع مدحا، وكذلك سفيان بن عيينة وغيرهم وما نقلوها إلا عن أبي بكر لما سمع مدحا قال: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. ومش يقولها ذكر كما كنقولوا الأذكار سبحان الله سبحان الله سبحان الله دي الصلاة، لا يقولها من قلبه نيت بين ضر، وذاك المدح خصو يضر في قلبه، لا يكرهه خصو يكرهه ما يبغيش، لأنه العبد دائما المؤمن الصادق يحس نفسه مقصر بينما فرط طاعة الله ما يستحقش المدح، من هو حتى يستحقه حتى يستحقه؟ فلا بد أن يضع عند حده، وإن كان لا بد يدير هذا الذكر هذا باش يحس نفسه بأنه مقصر. وكذلك من آداب المادح أنه إذا كان مادح الإنسان لا محال سواء في وجهه أو في غير حضرته، وأصلا في غير حضرة ما كاينش، يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان لابد فليقل أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا وكذا. يعني هذه الكلمة كتحيل للتزكية، ملي كتقول أحسب فلان يعني كنظن، يعني هذا أولى ظن ماشي يقين، أحسب فلانا والله حسيبه يعني الحقيقة دياله الله اللي الحاسب دياله، الله اللي عارف الحالة دياله، الله الذي يعلم حاله في الغيب، أما أنا كنحكم على الظاهر. أحسب فلان والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، يعني لا أستطيع أن أزكي، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا، عاد اذكر ما يراه من التزكية. إذن فلا بد أن نحتاط في هذا الأمر، إنه أمر لا يأبه له كثير من الناس، مع العلم أن آفاته خطيرة وكبيرة جدا، لا على الصعيد الاجتماعي ولا على الاقتصادي ولا غيرها من الأصعدة، يعني كتلقى بزاف الآفات بزاف المشاكل تترتب عليها مسألة التمادع، وأخطرها على الإطلاق عبد القلب العبدي المؤمن، تتزكيه وتخرج على قلبه توصل المدح والغرور بنفسه فيهلك نفسه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، امير المؤمنين، اللهم انصر نصرا تعز به الدين وترفع به رايه الاسلام والمسلمين وتذل به رقاب اهل الشرك والضلال المبين، اللهم حق مسعاه وكله وليا ونصيرا ولاوليائك ظهيرا ومعينا. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولده مولى الحسن، واحفظه في أخيه مولى الرشيد وفي سائر أسرته إلى بيت الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.